أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى ليالي الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، في هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون موفقا مباركا يوافق رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يوافق رضا مشاهدينا الكرام. أشرف كثيرا أن يكون معي في هذه الحلقات أو أكون أنا معه صاحب الفضيلة الشيخ والصديق والحبيب الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم. كل عام وحضرتك بخير وأنتم بصحة وعافية. الحمد لله، أمس بدأنا يعني التدشين الجديد للقناة، وكنا نود أن تكون فضلتك معنا، الله المستعان، ولكن الحمد لله على كل حال. واليوم نبدأ هذه الحلقات المباركات، أسأل الله لفضلتك التوفيق. اللهم آمين لنا ولكم. تأتينا الرسائل والاتصالات يعني تسأل عن البرنامج وعن محتواه، نعم، وكيف سيكون يعني ترتيب الأمور فيه، وقلنا كل حاجة في إيدين الشيخ مازن. الأمر لله من قبل ومن بعد. الله يبارك فيك. الله المستعان. وعلشان كده حبينا نعمل يعني ناخد زي ما بيقولوا استطلاع رأي الجمهور، نعم. فالكاميرا الخاصة بالبرنامج نزلت اليوم وسألت الناس في الطرقات كده عن ايه رأيهم ان يكون في شهر رمضان المبارك برنامج يتحدث عن اشراط الساعة، نعم، وبرضو تسألوا سؤالين كده عن اشراط الساعة، ويعني كانت الاجابات نقدر نقول موفقة. الحمد لله. فانا هستأذن حضرتك نشاهد التقرير، نعم، ثم اعود للحديث مع فضلك. الله المستعان. شهد التقرير استاذ اشرف الخاص بحلقة اليوم. وبداية يوم يحشرنا أشراط الساعة، إيه رأيك في برنامج يناقش أشراط الساعة في الأيام اللي احنا فيها دي؟ في الحقيقة هو برنامج جديد من نوعه، وطبعا يعني نتمنى إن احنا نسمعه ونشوفه. جزا الله خيرا من أقام هذه الفكرة، فكل من يتحدث عنها من أهل العلم جزاهم الله خيرا، كل من ناقش هذا الموضوع أو علم الناس فيه شيء ولو حتى بسيط. برنامج جميل جدا، فكرة طيبة والله، يبقى حاجة جميلة كده، برنامج جديد يعني يعرفنا أمور دينا والله، برنامج جديد من نوعه. احنا بنشكر القائمين على البرنامج ده، وبنشكر الأستاذ وسام، الباشمهندس وسام، على البرنامج الجميل الرائع ده. أشراط الساعة تنذرنا، صيان الرب تحذرنا، أشراط الساعة تخبرنا عن زيغ قلوب ترهبنا، يا رب ارحمنا من هم وبداية يوم يحشرنا أشراط الساعة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وعندها لا تقبل توبة أحد من الخلق. نعم أعلم، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صنفان، هي العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. والله من أشرطة الساعة يعني في علامات صغرى وفي علامات كبرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ففي العلامات الصغرى ظهور الكاسيات العاريات وقصرة الغناء وقصرة المغنيات، ديت من العلامات الصغرى يعني. أما من العلامات الكبرى خروج الدبة وخروج الدخان. أعرف علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. طبعا أعرف أشارات الساعة الكبرى وأشارات الساعة الصغرى. ظهور المسيح الدجال، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ظهور الدبة. أهلا بكم بعد الفاصل. قبل ما أتكلم مع شيخ الحبيب، أود بس ألفت نظر مشاهدينا أن احنا عندنا المسابقة الكبرى الخاصة بقناة الحكمة، تزاع النتائج في حلقات أشراط الساعة كل يومين، يعني غدا إن شاء الله في آخر الحلقة سنعلن عن الفائز الأول بالعمرة الأولى في هذا الشهر المبارك. أتمنى للجميع التوفيق، وإن كان يعني اللي هيطلع فائز واحد. شيخنا الحبيب، سمعنا هذا التقرير الحمد لله، الناس بتشكر أن يكون هذه الفكرة، وكذلك برضو من المعلومات العامة تعتبر جيدة في المجمل، يعرف الناس تعرف أن هناك أشرط ساعة صغرى وأشرط ساعة كبرى. طيب إحنا ليه شيخنا لما تشاورت مع فضيلتك وتكلمنا في هذا الأمر، ليه إحنا اخترنا أن يكون هذا البرنامج بهذا الاسم، أن يكون عن أشرط الساعة؟ هل هناك يعني دوافع دفعت حضرتك أنك تختار هذا الموضوع تحديدا أنه يكون في السهرات الرمضانية في هذا الشهر المبارك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن قضية الأشراط، أشراط الساعة عموما سواء الكبرى أو الصغرى منها، من أهم القضايا التي يجب على المسلمين أن ينظروا إليها نظرة اعتبار، وأن يعتنوا بها عناية خاصة، لا سيما في وقت قد كثرت فيه الأقوال على الله بغير علم، وتصدى لهذه القضية على وجه الخصوص نظرا لاهتمام كثير من الناس بها، تصدى إليها كثير ممن هب ودب، ممن يتكلم على الله تعالى بغير علم ويقول يعني ما لا يعقل. من هنا وجبت عناية كل من أعطاه الله تعالى مسكة من علم بهذا الشأن أن يتصدر لبيان الحق من الباطل في هذه القضية، لأن هذه القضية تشهد في الحقيقة عبثا كبيرا جدا في الأونة الأخيرة، يعني كلما مرت بالأمة محنة من المحن أو فتنة من الفتن وما أكثرها في هذه الأيام، كلما تتعرض هذه المسألة المهمة جدا التي هي جزء من أجزاء العقيدة، الأشراط الساعة هذه من الغيب، من متعلقات الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الست، فكما هو معلوم أن أركان الإيمان ست، جاء ذكرها في حديث جبريل الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث عمر وفي غيرهما من حديث غيرهما، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لما جاء في غير في صورة رجل يعني كأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد من الجالسين، ثم أسند ركبتيه ثم قال يا محمد ما الإيمان في وسط الحديث، يعني قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر صلى الله عليه وسلم ستة أركان للإيمان، من هذه الأركان الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان باليوم الآخر له مقدمات، كما أن كما ذكر في هنالك في أركان الإسلام لما سأله عنه قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وللصلاة مقدمات لا يستغنى بها عند الصلاة كالوضوء وما يتعلق بالاستنجاء وأنواع المياه، كذلك أيضا هنا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر له مقدمات لا يستغنى عنها، وهي مقدمة للإيمان باليوم الآخر. ومن ينكرها يقع دون أن يدري في إنكار اليوم الآخر أو في إساءة فهمه، كما يقع لكثير من المعاصرين في هذه الأيام من تسنموا موضعا لا يحل لهم أن يتكلموا فيه، وتهجموا وتجرأوا على الكلام في هذه الأمور بغير علم. ثم نهيك عن كون هذا الأمر مسألة من مسائل الغيب، ومسائل الإيمان كلها غيب، أركان الإيمان الستة كلها من الغيب، متعلقاتها غيب يعني، وهذا الغيب لا يمكن الخوض فيه إلا بنص، وهو ما يسميه بعض أهل العلم السمعيات، في عامة هذه المسائل سمعيات، لا سيما ما لم يتحقق منها، داخلة في باب الغيب الذي لا ينبغي الرجم به إلا بنص صحيح واضح، ولا يقبل فيه إلا قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا مجال للاجتهاد. إذا كان هنالك في أمور الفروع الفقهية أو أمور التشريع أركان الأحكام أو ما يسميها أهل الأصول بأدلة الأحكام كثيرة، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هناك نيف وخمسون دليلا آخر يجري فيهم الخلاف للأصحاب وما شابه وشرع من قبلنا وأشياء كثيرة جدا. فمسائل الغيب ومسائل الاعتقاد على وجه الخصوص لا يؤخذ فيها إلا بقول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكل ذلك كان الأمر في غاية الخطورة، يعني لو الأمر محل اجتهاد واجتهد مجتهد فأخطأ لقيل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، لكن ليس هذا من ذاك. هذا الباب باب في غاية الخصوصية في غاية الغيبية، لا ينبغي الإقدام عليه ولا الولوج فيه إلا بحجة واضحة وبرهان أكيد. وهذا مكمن الخطر في هذه القضية، خلافا لمن يظن أن الأمر بسيط وأن أي أحد يتكلم بما شاء، والأمر لا يعد أن يكون شيء من التنبؤات، ليس كذلك، الأمر دين. نعم، لكن البعض يقول يعني بس الموضوع ده ما ينفعش يبقى في رمضان، رمضان جو روحانيات وما ينفعش فيه هذا الكلام الكبير بقى والأشرة الساعة الصغرى والكبرى والحاجات دي، ترد على كده بإيه؟ والله يعني طبعا لا شك أن الأنظار تختلف، يعني لكل وجهة هو موليها. نعم. وما دام قلنا أن هذا متعلق بركن من أركان الإيمان، فأركان الإيمان ما لها وقت. نعم. يعني ما ينبغي نتكلم في الصلاة فقط في أيام الصلاة، وإيش أيام الصلاة؟ كل الأيام. أو نتكلم عن الزكاة في أوقات الزكاة، وإيش أوقات الزكاة؟ أو رمضان في وقت رمضان فقط. هذه مسائل يعني مسائل متعلقة بالاعتقاد والشريعة العامة. لا سيما كما قلت هذا ركن من أركان الإيمان، والإيمان يحتاج المرء له في كل يوم، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بمثل هذا، يزيد بمعرفة الإيمان، كيف يزيد إيمان المرء؟ وكيف يكون المرء عنده شيء من الحماس على الأقل العمل؟ يعني حتى لو تكلمنا على منطق المتكلم وأن رمضان لا يصلح، فهذا كلام أنا أراه بعيد عن الصواب. ليش؟ لأن رمضان هذا وقت مزرعة عمل، هذا وقت عمل، والوقت العمل هذا يحتاج فيه العمل إلى شيء من التحفيز. فمن الذي يحفز الناس إلا تذكيرهم بالمعاد؟ ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يقرن في كتابه العزيز وفي غير ما موضع بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، بل بدأ به كتابه العزيز بذكر ذلك، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فقدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة. فكيف إقامة الصلاة؟ يعني إذا جئنا نرتب الأركان من ناحية كثرة المجاء في فضلها وكذا، فنبدأ بإقامة الصلاة، فإذا تقدم الإيمان بالغيب عليها وأشارت الساعة من هذا الباب، فلا شك أن الأمر في غاية الأهمية. وكما قلت أن العامل لا يعمل في الغالب إلا إذا وجد شيئا يحفزه، وليس أشد يعني في تحفيزه من تذكيره باليوم الآخر الذي يقول إليه إذا عمل. يعني إذا عمل دخلت الجنة، وإذا قصرت دخلت النار. نعم. وهذه المقدمات لولا أنها في غاية الأهمية في كل وقت، لما كنت ترى أن الناس كلما خرج أحد العابثين يقول لهم القيامة سنة مش عارف إيه، يحسب الناس هذا حسابا. يعني لما ظهر هذا الرجل الذي يعني تجرأ على الله عز وجل منذ 10 سنين أو أكثر، وكتب كتابه عمر أمة الإسلام، وأتى فيه بساقط من القول واجتهادات خاطئة وأفهام سقيمة، وجاء ليقول للناس القيامة عام 1410 أو ما أدري يومئذ كان عامل تاريخ كام. أنت لا تدري كيف كان وقع هذا الباطل على كثير من الناس، بل كثير من الخواص ممن يحسبون أنفسهم خواصا. يعني فكثير ترك يعني كثير ترك أعماله، وكثير جلس في المسجد وقال خلاص القيامة كلها سنتين وتقوم، أنا أصبت بقى أموري. وكثير تاب أيضا، خذ بال حضرتك، ولما تقوم أي شيء يشبه الناس بكونه له علاقة بأشراط الساعة الكل ينضبط. لما قامت ريح صفراء منذ أيضا حوالي 10 سنوات، قامت ريح عاصف في مصر 98 تقريبا، بالضبط في هذه الحدود أو قبلها بقليل. كثير من الناس أجى إلى المساجد وبدأ يترك الربا ويترك الزنا ويترك ويترك ويترك، وتذكر حديث الريح الحمراء اللي هو بالضبط ظنوا هذا من أشراط الساعة. ثم أنا ما أبغى أن أستبق الأحداث، يعني هنالك ثمرات كثيرة. هذه الثمرات هي نفسها هي الدافع الذي يدفعنا ويدفع كل متكلم في هذا الباب بحق أن يعني يمعن في تذكير الناس به بالليل والنهار. حتى إن أحد أهل العلم لما سمع بحديث الدجال قال هذا الحديث ينبغي أن يكتب في المكاتب ويحفظه الأطفال في المكاتب، يحفظوه مع الكتاتيب، يعني يحفظوه مع القرآن. خذ بال حضرتك، ولعلي آتي الآن يعني حتى لا أقطع عليك. لا لا مش حاجة، أنا بس كنت عايز أضيف إن مسألة رمضان هو دائما والله أعلم هو الشهر الذي تستعد فيه القلوب للاستقبال. صحيح. فيعني أي حد يعني من الكبار أهل العلم أو من الأفاضل إذا أراد أن يعظ الناس يختار دائما هذا الشهر، هذا تقدير. صحيح. وهذا كلام يعني صحيح جدا، لأن الآن كما قال الشاعر إن ابتليت بأرباع ما سلتهم إلا لشدة عثرتي وشقائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذه الأربعة في رمضان شبه يعني مهمشة. فإبليس مقيد، الشياطين مقيدة، المرء منتصر على نفسه بصيامه إذا أحسن الصيام واتقى الله عز وجل وعمل بما أمره الله تعالى به وأقام صيامه على وفق ما يريد الله تعالى ويرضاه. هواه منكسر لأنه قد ارتقى عليه ووضعه تحت قدمه وصار يفعل على خلاف هواه، هو يريد أن يأكل ثم لا يأكل، وما الذي يدفعه لهذا إلا أنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أنه يريد أن يحقق وأن يطيع الله تعالى بما أمره من ترك الطعام والشراب والشهوة. فهذه الأربعة التي تعيق عادة تعلق الناس بالله عز وجل وتقطعهم عن الله عز وجل، هذه الأربعة في رمضان شبه مقيدة. ولهذا ترى العامية من الناس ترى مواظب على الصلاة في المسجد في رمضان وفي الفجر كمان وفي الفجر تجد المسجد في الفجر ممتلئة عن آخرها، وترى الناس في المغرب وهم جوعى يعني ما أكل إلا تمرة واحدة، ثم تراهم يتسابقون يهرولون حتى يقفون في المسجد في صفوف المغرب، وترى المسجد أيضا مكتظا بالمصلين في المغرب وهو جوعان وما بينه وبين الطعام إلا خطوات. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الآن المستقبلات شغالة، وأن الإنسان هذا الوقت من أفضل الأوقات التي يمكن أن يستقبل فيها المرء شيئا من الخير. وكذلك القرآن الذي ترى الذي يهجر القرآن طول العام يأتي في رمضان ويقرأ مرة واثنتين وثلاثا ويجد أمر هينا عليه، لا يجد في ذلك صعوبة، يقوم الليل. نعم. فلكل هذا وغيره إن شاء الله القلوب مستعدة. نعم. تسمع حضرتك، نسأل الله التوفيق والسلام في هذا الأمر. نعم. ولذا إحنا بنحب نجيب الأمور من أولها، لا بس ودايما من عادتنا في القناة إن إحنا نؤصل ونرتب. نعم. فنبدأ من الأول أشراط الساعة، ناخد الكلمتين كل كلمة لوحديها. نعم. نفهم الناس يعني إيه أشراط، يعني إيه الساعة. نعم. ثم نربط الأمرين معا. طبعا يعني لا شك أن نتكلم عن عن عن أمر لا بد أن يبين يحدد يعني وجهته، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة بتحديد المفاهيم. نعم. ما الذي نقصده بأشراط الساعة؟ الأمر واسع، أشراط الساعة هذه قد يفهمها غير ما واحد على غير ما اتجاه، فحتى نكون على طريق معروف وحتى يمكن للمستمع أن يتابعنا في ذلك ويفهم محور الكلام وحدوده أوله وآخرة، فالمقصود بالأشراط كما يقول أهل العلم العلامات. الأشراط جمع شرط كما يقول أهل اللغة، وشرط الشيء أوله، ويطلق الشرط الشرط على العلامة. فيقال أشراط الساعة يعني علامتها، وهذا الاستخدام جاء في كتاب الله عز وجل، قد يعني نطق به الكتاب العزيز، قال الله عز شانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها يعني قد جاءت علامتها، بعد علامتها ومقدمتها وشيكة الظهور، بل ظهر منها شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال كثير من هذه الأشراط تظهر تباعا يوما بعد يوم حتى تسلمنا الأشراط الصغرى إلى الكبرى، فإذا جاءت الكبرى أسلمتنا إلى القيامة. نسأل الله السلامة. فهذه الأشراط، الأشراط يعني العلامات، وهذه العلامات كما قلنا منها علامات قريبة أو علامات يعني قريبة من الساعة وهي الكبرى، ومنها بعيدة بعدا نسبيا وهي العلامات الصغرى للساعة. كذلك أيضا هذه العلامات أهل العلم منهم من يقسمها إلى قسمين، الأمارات هذه منهم من يقول هناك أمارات للساعة يعني إما على قربها وإما على حصولها، كما يقول هذا الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، قال العلامات علامات الساعة صنفان: علامات تدل على القرب، وعلامات على الحصول، يعني كأنها تكون وشيكة جدا يعني على إثرها تأتي القيامة. علامات القرب هذه تبدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ظهور النبي نفسه، يعني سنقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني قريبين جدا. نعم. فعلامات القرب كما ذكرت تشمل كثيرا من علامات الساعة الصغرى وبعض الكبرى البعيدة نسبيا عن حصول أحداث القيامة. ومن العلامات الكبرى اللي هي العلامات الحصول التي يعني إذا جاءت فالساعة على الباب وشيكة، يعني النار تحشر الناس وخروج الدابة والانفجارات تحصل هنا، الخصف الذي يحدث هنا وهناك، فهذا بمجرد ما يحدث هذه الأمور تكون الساعة خلاص على الأبواب، بل أوشكت أن تقوم ولا يعني يكون هناك شيء من المساحة أو الوقت لأن يستدرك أحد شيئا. العلامات كما قلنا صغرى وكبرى، علامات حصول، علامات قرب. وهذه التقسيمات كلها تقسيمات يعني مراد منها التقريب، أهل العلم دائما يريدون من التقسيم هذا مش التحديد الصارم، ولهذا يختلفون أحيانا في ضم هذا إلى ذاك أو إلى هذا في بعض المسائل، ولكن قصدهم من هذا التقسيم هو التفهيم والتبسيط وتقريب الصورة لأفهام الناس. نعم. نعم. هذه الأشراط هي العلامات. تمام. والساعة؟ الساعة طبعا معلوم أنها جزء من الجزء من النهار أو من الليل، جزء من اليوم يعني، تختلف بحسب الأوقات. لكن المقصود في عبارتنا إشراط الساعة كما لا يخفى على أحد، المقصود الساعة التي هي القيامة. وإنما سميت ساعة لأن الله عز وجل يعني يحاسب الخلق كلهم في ساعة لا يشغله أحد عن أحد. والساعة كما قلنا الجزء من الوقت، يعني تختلف اختلاف اليوم يقبل حضرتك. أو قيل سميت ساعة لأنها تفجأ الناس ساعة، الناس يعني لا يتوقعون حدوثها في هذه الساعة بالذات، وإذ بها تفجأهم مرة واحدة، فلهذا أطلق عليها ساعة. والله عز وجل قد سماها بهذا في كتابه في مواضع كثيرة، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال جل في علاه وعنده علم الساعة. فكما قلنا إن الساعة إما سميت بساعة لأن الحساب يجري سريعا كأنه ساعة، ومع أنها العدد الضخم من الناس قد يحتاج إلى أي شخص آخر، لو أي إنسان يبغي أنه يحاسب مجموعة من الخلق، لو نعمل امتحان شفوي للطلاب ولا حاجة في الكلية بيأخذ وقت طويل جدا. كل طالب يدخل ما ينفعش تمتحن خمسة في وقت واحد وهم كلهم في نفس الوقت، يعني لو كانوا مع بعض تمتحن هذا ثم تنقل على ذاك ثم الثالث ثم الرابع وهكذا دولي. لكن الله عز وجل يحاسب الناس جميعا في وقت واحد. يعني دي أول فائدة تقريبا نتوقف عندها الآن، مسألة أن الحساب سيكون تقريبا جماعيا متوافقا متزامنا لكل البشر. نعم، هذا مما قيل في معنى في معنى كلمة ساعة. وقيل كما قلنا ما معنى الساعة أنها تفجأ الناس في ساعة. وقيل ساعة لأن الناس عندما تحدث لهم القيامة يكون كل ما مضى من حياتهم كأنه ساعة، كما قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، يعني ساعة من نهار. وقال سبحانه لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني عندما يعاينون ذلك الأمر. وهذا شأن أي إنسان يعني مهما طال عمره عندما يفجأه الموت. سئل كثير ممن يعني أوشك على الموت أو صار على فراش الموت كيف رأيت الدنيا، فقال كأنها دار له دار لها بابان، دخلت من أحدهما وأنا أخرج الآن الآخر. فكان يستغرق المرور في دار، يعني أكبر دار في الأرض، لو هذه الدار يعني 100,000 متر، والشخص هيدخل ويطلع، هيطلع في قد إيه؟ هيطلع في أقل من ساعة، فكأنه ما فعل شيئا. والمرء عندما ينظر إلى قديم حياته مهما بلغ من العمر واعتلى من السن، عندما ينظر إلى ما مضى يشعر وكأنه كان بالأمس القريب جدا، كأنه كان ساعة. يعني بعض الناس تذكر ذكرياته في الخامسة وفي السادسة وفي السابعة وفي العاشرة وفي العشرين وهو من 60، فكأنه كان أمس يذكره بتفاصيله ولا يشعر كيف مضى اليوم وكيف تمضي الأيام. ونحن الآن نعاني في هذه الأيام من قلة البركة في الوقت، سيكون اليوم كما وردت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان، وهذا في الصحيحين تقارب الزمان. تقارب الزمان هذا ساعة، أن يصير العمر كله ساعة، وأن تصير الحياة كلها ساعة، وأن يستصير الدنيا كلها ساعة. وهذا كلام يعني له علاقة وطيدة كما قلنا بالساعة. لكن الساعات لها أيضا الساعة يعني تأتي ذكرها في كتاب الله عز وجل بأكثر من مراد، يختلف حسب السياق. في الساعة الصغرى، وهذه ساعة كل امرئ على حدة، اللي هو موته يعني، فكل امرئ إذا المرء إذا مات قد قامت قيامته وجاءت ساعته، دي ساعته. وفيه الساعة بمعنى موت القرن أو موت الجيل، لما الجيل هذا مثلا الآن إحنا جيل 80 والتسعين، جماعة اللي وصلوا 80 سنة و 90 سنة ما ينظر يجد كل أقرانه ماتوا، ما بقي إلا هو أو واحد أو اثنان، فده ساعة. لكن هذه ساعة أوسع شوي، على حتى إن بعضهم يتململ من طول حياته كما وقع لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، وقد أسلم وحسن إسلامه وكان أحد شعراء الجاهلية الكبار وله معلقة شهيرة، ولم يقل في الإسلام شيئا من الشعر، حتى إن عمر رضي الله عنه أرسل إلى شعراء الأمصار في زمانه ليأتيني كل منكم ما كتب في الإسلام فأجزيه عنه خيرا، فكتب كل بأحسن ما فعل، وكتب له لبيد سورة البقرة سبحان الله، وقال قد أبلني الله بها بالشعر خيرا منه، يعني كتاب الله عز وجل. فأعطى عمر الناس كلهم جائزة وأعطاه جائزتين. فلبيد هذا كان مما يقوله وقد بلغ 140 سنة، ولقد مللت ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، مل وتعب، لأنه ما عاد يجد أحدا من يفهمه من أقرانه، يعني كل من كان من أقرانه من أهل طبقتهم من كان يعرفهم أو يتحسس أخبارهم ذهبوا جميعا، فما بقي إلا أحفاد وأحفاد أحفاده، وهذه الطبقات، والمرء عادة ما لا ينسجم إلا مع أبناء طبقته، يعني قلما تجد المرء يعني. نعم إلا مع أبناء طبقته وأسنانه كما يقول أهل العلم. فهذه الساعة الساعة الوسطى. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة. الأعراب جماعة يعني حديث إسلام بعيدنا عن العلم فبينتهزوا الفرصة كلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة لأنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الساعة كثيرا ويتحدث القرآن عنها. بل إن الله تعالى يقول أتى أمر الله ثم يقول فلا تستعجلوه. فإن الناس لما يسمعوا هذه العبارة الأولى أتى أمر الله جرى بعضهم قال لي خلاص الساعة تقوم الآن أتى ثم قال فلا تستعجلوا. فكثرة الحديث في كتاب الله عن الساعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعراب كثيرا ما يسألون عنها. فكلما يأتيه منهم جماعة يسألونه متى الساعة فقال لهم صلى الله عليه وسلم مرة نظر إلى أحدث إنسان منهم إلى أصغر غلام فيهم وقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم. ده لو عاش لو مش مات قريب يعني وعمر وكبر سنه مش هيشيب لن يدركه الهرم. قامت عليه ساعتكم ستقوم عليه الساعة أو ساعتكم ساعة هؤلاء الجماعة هذه الطائفة يعني قبل أن يهرم هذا الغلام. يعني كلهم هيموتوا قبل ما يكبر 60 سنة أو 70 سنة. فهذه يقوم قامت عليه ساعتكم هذه الساعة الإيش الوسطى ساعة الجماعة ساعة الطائفة ساعة الجيل ساعة القرن يعني. صحيح. أخذ حضرتك. أما الساعة الكبرى فهي الساعة التي نتكلم عن أشراطها في هذه الحلقة. نعم. طيب احنا شيخنا لما نتكلم عن هذا الامر يعني ايه الفائده اللي هتعود عليا انا كمستمع لحديث حضرتك طوال الشهر عن اشراط الساعه؟ نعم طبعا هناك فوائد كثيره جدا كما قلنا هي عباره عن هي اولا دوافع للحديث ثم هي ثمرات للمستمع. نعم. ما قدمنا ذكره منذ قليل من ان الحديث عن اشراط الساعه متعلق بركن ركين من اركان الايمان الكبرى هو الايمان باليوم الاخر فلا يتحقق هذا الا بذاك. لا يتأتى المرء أن يحسن إيمانه وتصديقه بهذا الركن السادس من أركان الساعة إلا إذا علم ما يتعلق به من أشراط ومقدمات كما لا يحسن المرء الصلاة بل لا تقبل منه أحيانا إلا إذا أحسن الوضوء كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. فعلق قبول الصلاة وهي الركن على شرط من أشراطها وعلى مقدمة من مقدماتها. فكذلك أيضا أشراط الساعة هي مقدمة من مقدمات الإيمان باليوم الآخر وهذا الشكل يعطيها أهمية عظمى وثمرة كبيرة. كذلك أيضا كل واحد منا عنده يعني رغبة فطرية في معرفة المستقبل وهذه الرغبة تتطور كثيرا عند بعض الناس ممن ليس عندهم هذا الباب الشرعي وهذه النافذة الصحيحة المفتوحة على اليوم الآخر. فترى اليوم جميع الأمم والحضارات تحاول وصول المستقبل بأي صورة تتنبأ. يعني الجماعة كما بلغني في كأس العالم جايبين مش عارف أخطبوط ولا بتاع إيه وحطينه لما مش عارف يعمل إيه من يكسب. فما دفعهم إلى ذلك؟ ما هم بيلعبوا كده كده خلاص يعني خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش. ما هي كلها القضية كلها كم يوم ويتعرف من الكسبان. ما الذي يجعلهم قبلها بساعة عايزين يبحثوا عشان يشوفوا مين اللي هيكسب ويتخذوا هذا الأسلوب الذي لا يجوز. الأخطبوط هذا لا يعلم شيئا هذا حضرتك. وكما سيأتي الحديث عن مثل هذه المسألة وعن هذه الشبهة شبهة ادعاء البعض الغيب وكيف يصل بعض الكهان أو أتباعهم من من المغفلين إلى التنبؤ ببعض الأحداث وتكون فعلا موافقة للواقع وأن هذا من سرقات الجن وأن الجنية إن قال كلمة صحيحة وأنبأ بها الكائن فإنه سيكذب معها 100 كذبة لو أصاب في واحد من 10 سيخطئ في بقية 10 لا محالة يعني لأنه ما عنده بها علم إنه ما يبني هذا على ذاك. فهؤلاء الناس ما يدفعهم إلى هذا إلى معرفة ما يجري غدا إلا هذه الفطرة رغبة فطرية في معرفة الغيب فضول. كل الناس عندها فضول. لو أن شخص الآن قال جاب صندوق مغلق وقال يعني ما في هذا الصندوق ستطمح نفوس الناس جميعا إلى أن يعرفوا ما في هذا الصندوق خاصة إذا كان حاجة غريبة. فهذا هذا هذا هذه الفطرة وهذه الرغبة الفطرية لابد لها من إشباع عندنا. بل مترك الناس هكذا على عواهينهم يفعلون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا يأتي الشرع المطهر الحنيف ويسد هذا الطريق سدا شرعيا ويفتح منه على قدر المصلحة فقط. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبع نفوس هؤلاء الطامعين في معرفة الحقيقة. وفيما يسد رغبتهم الجانحة إلى استكشاف المستقبل. يقول لهم سيحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا. وهو صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب ولم يتخلف كلامه قط صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الناس كما قلنا الأمم الأخرى اللي هي عندها شيء من الجدية تحاول التوصل للمستقبل عن طريق الصنائع الحديثة، فيطلعوا القمر وروح المريخ ويعملوا مش عارف أبحاث المستقبلية والخيال العلمي وطبعا هذا كله كلام ضرب من الخيال، كثير منه لا يأتي بشيء، يعني كثير من هذا نعم تكلفته ضخمة جدا عند هؤلاء، لكن قد لا يأتي بشيء، قد يرجعون بخفة حنين يعني صفر اليدين. لكن نحن المسلمين عزنا الله تعالى بهذا الدين العتيق الذي ينزع من أصول صحيحة مبنية على كلام لا يتخلف. فإذا سمع المسلم وعد الله عز وجل أو حديث الله عز وجل عن المستقبل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذلك فإنه سيسلم أن هذا الحديث لا يتصدق عليه شك أبدا، وهذا حديث من رأى ومن سمع ومن علم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا هذه ثمرة ثانية، وهي مسألة كما مسألة إشباع الرغبة الفطرية عند كثير من الناس في استكشاف الغيب. وأيضا في هذا سد لباب الكهان والمنجمين ومن على شاكلتهم من يدعون علم الوقائع، يقول له يحصل بكرة كذا، لا ده مش موجود، ده هيحصل فمش هيحصل، ولو حصل يبقى محض الصدفة، القدر ما لك علاقة به يعني، ما في شيء أدل عليه. كذلك أيضا من ثمرات المعرفة إشراط الساعة أن الإخبار عن الغيوب المستقبلية من أهم دلائل النبوة. يعني الآن لما الناس ترى بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع أمامهم رأي العين، وهذا الكلام مش مكتوب امبارح ولا أول، هذا كلام يروى منذ 1400 عام، ففي هذا دلالة قوية على صدق النبوة وعلى صحة ما بلغنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده يرد على منكر السنة ابتداء. طب النبي قال كده، وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق الآن بعد 1400 عام، لا يتخلف منه شيء، ويتكلم في مسائل لا يطلع عليها بشر عادي، لأنه لدى من كذب الرواة. الرواة إيش عرفهم ما يجري في السماء أو ما يحدث بعد 1400 عام؟ نعم. ما أعلم الرب ما يجري في جسم الإنسان من حقائق وإعجاز علمي يكتشفه القرن، يكتشف العلماء في العصر الحديث بعد 1400 عام من التعب والبحث والجد، ويتكلم عنه الصلاة منذ 1400 عام. كيف عرف هؤلاء الرواة اللي هم بيدعون هم كذبوا هذه الأحاديث؟ فمن ثمرات إشراط الساعة أنها تدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسألة دلائل النبوة، فهذا أخبر عنه ووقع. ثم هي ترتد من الناحية الأخرى فترد على منكر السنة، لأن عامة هذه الأشراط جاءت في السنة، ولهذا من ينكر السنة ينكر كل هذا الكلام، لا يؤمن بشيء منه قط. جماعة اللي بيتلعبوا بالسنة ويعبثوا بها لن يقبلوا شيئا من هذا على الإطلاق. فهي ثم إذا لم يقبلوه كان هذا ردا عليهم واقعيا، رد من الواقع، النبي قال كذا وحدث ما قال كما قال، لم يتخلف منه شيء ولم يزد ولم ينقص عما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا يتأتى صدفة ولا يمكن أن يكون من أفعال الرواة اللي هم بشر عاديون ما عندهم من علم الغيب شيء. نعم. فهذا ما ذكره الله تعالى في كتابه. وبعض من ينكر السنة وينال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لك هو كيف عرف الغيب، يعني من العرب عرف منين، كما كان يقول هذا الهالك تكلمنا عنه قبل ذلك. الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا القرآن يقول الله تعالى والذي يعلم الغيب استأثر بعلمه وعنده هذا الباب ليس عند أحد غيره، لكنه يطلع من شاء عليه، يطلع من شاء على قدر من إلا من ارتضى من رسول، من رسول كمان فخصص بذلك الرسل أحيانا، والرسول قد يعلمه الله تعالى ما سيكون مما يكون له معجزة لصدقه واتباع الناس له، وهذا هو الذي يحدث بالضبط. فإذا لم يخبر الرسول بشيء من الغيب ففي هذا تكذيب لهذه الآية. لو الرسول ما قالش حاجة في الغيب خالص واضح إن ما عدتش عليه، ما يراهاش بل ما يعرفش يقرأ أو ما كانش حافظ الصورة دي لسه ما كان وصل لها يعني في الكتاب. فلو الرسول ما قالش حاجات عن الغيب وتحققت يبقى هذه الآية وين نوديها يعني؟ أين نذهب بها؟ أين هذا الغيب الذي أطلع الله عليه أنبياء فأخبروا به الناس ووقع؟ وهو هذا أحد مقومات صدق الرسالة وتحقيق ما أخبر به صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا خص الله على المؤمنين قولهم عندما يرون ويحدث لهم ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، يقولون هذا معدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما يرى المؤمنون ما قص الله عليهم من أمور الغيب واقعة يكون لسان حالهم التسليم، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الذي كنا نسمع عنه هو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لسرقة بن مالك بن جعشم يوم كان في أثره ليطلبه لمكة، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. طب وده الآن نبي صلى الله عليه وسلم رجل رايح المدينة مطارد خرج من القوم على مستخفيا والناس يطلبونه ولا يملك شيئا من حطام الدنيا، وليس معه أحد إلا بضعة نفر يعني قد خرجوا هروبا ولم يخرجوا هكذا يعني إلا في جنح الظلام، فكيف يعدني هذا الرجل بشيء من مثل هذا؟ كسرى هذا يومئذ مثل الآن أقوى دولة في العالم، فيقول له كيف بك إذا ثم يعدوني أنا شخصيا، ما يقول أنت لو قال ستفتحون كسرى نقول الله يعني هو كلمة وهكذا جاءت، لا يقول كيف بك يا فلان يا سراقة، يحدد سراقة هذا المطارد هذا، يقول له أنت ستلبس يوما ما سواري كسرى، ثم يمضي الأيام وتفتح فارس ويأتي عمر بن الخطاب بسواري كسرى ويعطيهما يطلبهم سراقة، يقول وعد النبي صلى الله عليه وسلم لي، فيعطيهم له عمر فيلبسهم يلبسهم سراقة كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره خبر غيب قبلها بأكثر من 20 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أي باب هذا يكون؟ هذا من باب علم الغيب الذي هو كما قلنا علامة صدق إن الدلائل النبوة، ثم هو يرتد بصدق السنة والرد على منكرها. كذلك أيضا من أكبر ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ومسألة اليوم الآخر تعلم الكيفية الصحيحة في التعامل مع الواقع ومع ما يجد من فتن. يعني عامة هذه الأشراط سيكون فيها شيء من الفتن الضخمة جدا، فالعلم بهذا الباب يعلمنا كيف نتعامل معها عندما تكون واقعا، لكن ما نستبق الأحوال ونقول هذا الذي يحدث هو الذي يخبر به كما يفعل العابثون. العابثون عندما يأتيهم حديث ويستعصي عليهم فهمه أو يعني تتسارع أنفسهم في تفسيره، يقول لك فلان دوت هو اللي جاء في الحديث، أيوة. ويبدأ يوقع الحديث على الواقع ويزل فهذا زلاته ويلوي أعناق النصوص طبعا بل يحطمها يحطمها. أنا لا أذكر لما كنت أرد على هذا عمرو بن الإسلام وهرمج الدون هذا الرجل يعني وطبعا لم يسكت بعدما ذكر عمرو بن الإسلام كان اسمه هرمج الدون وجاء فيه بكلام يعني لا ينطلي إلا على جاهل أو أخرق. فلما كنت أرد عليه منذ أكثر من 7 سنين أو أزيد من ذلك كنت أرى عجبا الرجل، كنت أظن في أول أمر أنه ملبس عليه أو أنه رجل بسيط ورجل طيب وفعلا قصده خير كما يزعم دائما في كتاباته، وأنا قصدي خير وعايز أنفع المسلمين وعايز أبصرهم بأمر اليوم الآخر وكذا وكذا، لكن هذا العابث ظهر لي بما لا يقبل النزاع أنه ملبس وأنه مزور وأنه خائن على خلاف اسمه تماما، إذ أني لما كنت أتابعه فيما ينقله من أخبار مع وضوح ما فيها من كذب، يعني الخبر يكون مروي من طريق كذابين مسلسل بالكذب، وربما معلق الكتاب الذي نقل منه أو مؤلف الكتاب نفسه العالم يقول هذا خبر باطل، فيأتي هذا الرجل ويأخذ الخبر وينسى هذا الكلام كله، ثم ليس هذا فقط بل يقطع منه ما يخالف فكرته، هو يبغي أن هو يقول مثلا إن السفياني هو صدام حسين، طيب صدام ده السفياني ده جاء لم يصح فيه حديث، لم يصح بذكر السفياني حديث قط، كل ما فيه موضوعات وأباطيل، فهو ماشي حنو ماشي كندي في أحاديث، طب خلاص تعال نطبق الأحاديث، الأحاديث تقول أنه هو رجل من بني أمية، هل صدام من بني أمية؟ وأنه سيفتح الشام، سيفتح الشام إمتى صدام؟ فتح الكويت ما فتحش الشام، راح الكويت يعني ورجع على عقابه، طب يعني من أين أخذت هذا؟ فهو يأخذ ما يريد فقط، يقول لك في إحدى عينيه كسل هي دي، عشان الراجل إيه ببقى مغمض شوية كده هو دوت الراجل بتاعه، وإنه مش عارف له ابن اسمه إيه وابن اسمه إيه والكلام دوت، ويترك بقية الأخبار اللي هي كلها موضوعة، ما هو كله موضوع أصلا، لكن يأخذ منها ما يوافق فقط ويقطع الباقي، وإذا جاء ما يخالفه من النصوص الصحيحة أهدرها، فهذا لا شك أنه ملبس وأن هذا خائن الأمانة، وهذا شخص يعبث بأشراط الساعة ويتلاعب بعقول الناس، فكنت أظنه بسيط ومش فاهم، طلع فاهم بس بيفتري على الله عز وجل. ولهذا كان ردي عليه شيء في شيء من الشدة والقسوة، وهو حري بهذا، بل هذا كان صغيرا عليه ساعة إذن. فاحنا بنقول ان العكس ده، يعني احنا مش لن نستبق، مش هنقول والله ان هذا الذي جاء في الحديث هو ده اللي بيحصل النهارده، ان فتح ان ان ان مثلا البترول هو الذهب الذي جاء في الحديث ان ينشق مش عارف عن ذا، ما هنقولش كده، ان هذا الكلام ليس بصحيح وليس يدعمه النص ولا يشهد له الواقع من نواحي كثيره، احنا مش مستعجلين على وقوع اشراط الساعه، لكن بنقول بس يا جماعه لما يحصل ونتاكد بالطرق المشروعه، كل علامه لها علامات، يعني كل علامة الساعة الصغرى والكبرى لها علامات تدل عليها وتؤكد صحتها، المهدي عشان نتأكد أن هذا هو المهدي، هناك علامات محيطة به. نعم. إذا لم نرى هذه العلامات وهذه القرائن وده مش المهدي، حتى لو كان إيه وفتنة الحرم عام 1400 ليست بعيد عن الناس. صحيح. وكان فيها تلبيس قوي جدا جدا، حتى بعض من يدعي العلم زل فيها وانخرط في الجاهل المطبخ يومئذ وقعت الفتنة الكبرى. فبنقول إحنا مش مستعجلين أن ده يكون من أشراط الساعة أو مش أو ليس منها. إحنا نقول لما يحدث. إحنا الآن بنعرف ما هو هذا الشرط، نعرف حقيقته وأوصافه وكيف سيحدث. فإذا تأكدنا وأقر أهل العلم جميعا واتفق الناس أن هذا وظهر الدلائل أن هذا شرط من أشراط الساعة، فنعرف كيف نتصرف ساعة إذ. فهذا الذي يفيدنا علم أشراط الساعة الآن، نتعلم الكيفية الشرعية للتعامل مع هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه. فعثمان لما قامت الفتنة وجمع الناس وحوله وكانوا يقتتلون وكذا، وقام الحسن والحسين وابن عمر وابن عباس وأظن هم يفعلوا ويفعلوا ويدفعوا الناس، عزم عليهم عثمان ألا يراق في سبيله محجمة دم من امرئ مسلم، وقال للنصران بشرني أني أموت على بلوى تصيبني هي دي. فالرجل عرف كيف تصرف ساعة إذ رضي الله عنه، وحقن دماء المسلمين ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. فعلمه بها بهذه الفتنة وهذا الغيب الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم جعله يستثمر الواقع استثمارا صحيحا يأتي عليه بالمنفعة وليس العكس. خذ حضرتك كذلك نسأل لما أخبر عمارا أنه تصل فئة الباغية، وحديث حذيفة رضي الله عنه لما كان يسأل الناس عن الشر وخافت أن يدركه كان يأخذ باله. هناك حديث في غاية الأهمية. يعني الناس اصطلوا المسلمون ذاقوا بسببه مرا كثيرا جدا لغفلتهم عن كيفية التصرف مع هذا الحديث أو غفلتهم عنه بالكلية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو داود في كتاب الملاحم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضاه، قال صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، لا تهيجوهم. يعني أولئك الناس ماشيين معكم كويس لكم ماشيين في حالهم، خلوهم في حالهم، لا تهيجوهم، اتركوهم ما تركوكم، إذا اضطررتم إلى قتالهم فهذه قضية أخرى، لكن إذا لم تضطروا لذلك لا تهيجوهم أنتم. فلغفلتهم عن هذا الباب وقع ما وقع من تلك المذابح والبشعة التي بكى لها الإسلام كله وأهله دما، لما دخل جنكيز خان وقتل من الخلائق ما يعلمهم إلا الله. فيعلق على هذه الواقعة ابن كثير رحمه الله تعالى والإمام الثبت المؤرخ المحدث الفاضل الفاهم، يقول رحمة الله تعالى عليه على إثر هذه الواقعة، وأنا أحب أن أقرأ كلامه لأنه يعلم الناس كيفية الاستفادة من هذه الأبواب ومن أشراط الساعة، استفادة حقيقية واقعية تنفع الأمة كلها. هذا حديث يغفل عنه الناس، حديث كلمتان اتركوا الترك ما تركوكم. لو هذا الخليفة يومئذ كان يدرك هذه الكلمة لما فعل فعلته التي بسببها قتل مئات الألوف من المسلمين على إثر حماقة من حماقات أحد من لا يعلم، أحد الجهلاء يعني. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، على الضخم جدا، ولكن كان البداءة من خوارزم شاه، وكان السبب خوارزم شاه هذا السلطان المسلم مفروض هو اللي جاب هذا الهم ووقع الناس في هذا البلاء. فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده انتهوا إلى إيران، جنكيز بعث تجار من طرفه معهم بضائع وكذا وراحوا إيران، فلما وصلوا إيران قتلهم نائب إيران من جهة خوارزم شاه، أحد نواب هو الوالي بتاع إيران من قبله قتل هؤلاء التجار وأخذ جميع ما كان معهم. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه، بعت له بس يسأله بيقول له يعني أيها الأمير هل ما وقع، هل هذا الأمر الذي وقع وقع على علم منك ورضا؟ الرجل ده وواليك الأحمق دوت الذي قتل تجاري بدون أي سبب، ناس جايين بلادكم بيتاجروا داخلين بعهد قتلهم وليك الأحمق، أنت راض عن هذا أيها السلطان أم لا؟ سؤال بسيط جدا. الرجل تكلم هو ما عندوش عيب ساعتها، ما عندوش أي غلط. قال هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ أنت بقول أنت كده يرضيك اللي حصل؟ وقال فيما أرسل إليه جنكيز خان المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم وهم الذين يحملون ملوك التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، هؤلاء التجار كانوا مسلمين أصلا ما كانوا حتى كمان يعني كفار، يا سبحان الله. فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به، لو أنت أمرت بهذا طلبنا دماءهم، نقول احنا نأخذ دياتهم ونأخذ ونقتص من قاتلهم، كلام في منتهى الموضوعية ما في إشكال صراحة. وإلا لو كان وقع على خلاف رأيك أنت فأنكر، قول اعمل بيان اعتذار، قل يا جماعة والله أنا ما كانش قصدي حد موت حد والناس دي يعني الرجل ده غلط وأنا هحاسبه، وتقتص من نائبك. رجل ما طلب إلا بعدل، واللي هو اللي بدأ هذا الوالي الأحمق الذي قتلهم في إيران. فلما سمع خوارزم شاه ذلك الكلام من رسول جنكيز خان كان قد كبر وخرف، لم يكن له، ما ردش عليه، مش يقول له والله تبني فاهم، أبعت لك السفير يتكلم معاك، نجيب حد يفهم يكلمك، لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، قتل الرسول الذي بعثه ليستفهم. فأساء التدبير، وقد كان خرف وكبرت سنه، وقد جاء في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع. فهذا الذي وقع كله، لو أن هذا السلطان يومئذ كان على علم بهذا الحديث الذي هو من دلائل النبوة، اتركوا الترك ما تركوكم، وجاءوا هذا الأمر وقعت الواقعة، وقال والله إحنا أسفين، إحنا فعلا أخطأنا، سواء كنت ترك أو غير ترك إحنا أخطأنا ونأخذ حقكم، ما كان وقع الذي وقع. لكن قدر الله تعالى أن يكون ذلك حتى يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وحتى يعرف الناس أن الأمر ليس يعني يسيرا. وهكذا يقع دائما عندما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، تقع المصائب مهما تكون المخالفة في نظر البعض يسيرة، يقول لك يعني هو ده المشكلة كلها، الحديث يعني هو اللي وقع الناس في هذا. نقول له أقوى أكثر من ذلك، قتل من أصحاب 70 صحابيا يوم أحد بسبب مثل هذا أو أصغر منه، لما قال لك لا تبرحوا مكانكم للرماة، فلما برحوا مكانهم قتل منهم 70 قتيلا، وهم أعز الخلق على الله عز وجل. وطبعا اللي قتلوا في في في في فتنة التتار وجنكيز خان والمغول بتاع دول التتار، يعني ليسوا أعز الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول إن إن إن إن معرفة أشراط الساعة وما يتعلق بها يعطي الناس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الواقع لما يحدث ما يحدث. فلو كان هذا الرجل يعلم هذا الحديث وتصرف تصرف صحيح لأنجى ألوف الألوف من المسلمين قتلوا هكذا ظلما بغير حق، ودماؤهم في عنق خوارزم شاه قبل جنكيز خان، لأنه الذي حرضه على هذا والذي يعني هيجه لذلك الأمر. نعم. طب شيخنا الحبيب، حقيقة الوقت دهامنا وإحنا كنا بدأنا متأخرين، بس نعم. كنت عايز أسأل سؤال سريع تقريبا نسأله كثيرا في مسألة أشراط الساعة. هل كل أشراط الساعة تعتبر حاجات سيئة، يعني من الحاجات اللي هي لا ترضي الله، من مثلا المنكرات وكده، ولا ممكن تكون في علامات ساعة علامات طيبة أو عادية؟ هي العلامة معناها الدلة، معناها الأشراط معناها العلامات. هذه العلامة لا يتعلق بها لذاتها قبح ولا حسن، أيوه. ما لها علاقة يعني. يعني دي علامات مثل إشارات، إذا رأيتم هذه الإشارة ادخلوا يمين ادخلوا شمال، الإشارة نفسها ما فيهاش إشكال، قد تكون إشارة حسنة وقد تكون إشارة سيئة، وقد تكون يعني فتنة وقد تكون مصيبة وقد تكون أشياء كثيرة جدا، وقد يكون خيرا ظاهرا وقد يكون شرا ظاهرا. فلا علاقة لهذا بذلك، والله أعلم. إذن فالعلامات متنوعة بين القبح والحسن وبين الخير والشر. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. احنا طبعا كنا المفروض يعني الحلقة تطول عن ذلك، بس يمكن عشان الظروف اللي حدثت قبل اللقاء وتأخرنا، خاصة ان يعني الحلقة التي تالي برنامجنا فضيلة الدكتور عبد الله بركات وهو الان منتظر ويشاهدنا، فلا نحب ان يجعله في الانتظار الكثير، فليسامحنا بإذن الله وبارك فيهم ان يسامحونا. نعم، فجزاك الله خيرا شيخنا على هذا اللقاء، وغدا ان شاء الله نلتقي والحلقة الثانية من برنامج أشراط الساعة. مشاهدينا الكرام، غدا ان شاء الله سنفتح باب الاتصالات الهاتفية وتكونون معنا في تواصل مباشر مع فضيلة الدكتور مازن السرساوي في برنامج أشراط الساعة، وسنعلن أيضا بإذن الله غدا الفائز الأول في هذا الشهر المبارك بالعمرة بإذن الله المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. تابعونا وكونوا معنا، ونرجو أن نكون دائما عند حسن ظنكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا صيانا الرب.